السؤال رقم 27: على إثر ارتكاب مخالفة تستوجب خصم نقاط، يتم فقدان هذه النقاط بعد ألف صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ب تحرير المحضر. أعيد: على إثر ارتكاب مخالفة تستوجب خصم نقاط، يتم فقدان هذه النقاط بعد ألف صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ب تحرير المحضر.